بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، سيكون إن شاء الله الدرس في كتاب الحج في بلوغ المرام، وإذا انتهينا من كتاب الحج نعود إن شاء الله من حيث انتهينا. وسيكون إن شاء الله الشرح ليس بالواسع وليس بالمختصر، وإنما بين، لأن حديث الحج قرابة 72 حديثا، فإن شاء الله نحاول أن نكمل باب الحج كاملا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. الكتاب ما مر معنا مرارا ما معناه. الحج الأشهر أنه بفتح الحاء، إلا إذا أضيف كقولك شهر ذي الحجة فبالكسر. والله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات. وحينئذ فإذا كان مفردا فالفتح أشهر، فإذا أضيف فكسر الحاء أشهر عند الإضافة. والحج يعبر عنه بعض العلماء بكتاب المناسك، وهذا مضت عليه مؤلفات الفقهاء في الغالب، فإنهم يعبرون عن كتاب الحج بكتاب المناسك، لأن أحد أنواع المنسك هو أنه يطلق على الحج. لهذا لما ذكر الله جل وعلا في سورة الحج بعض أحكام هذه الفريضة قال: ولكل جعلنا منسكا. والحج لغة هو القصد، حججت إلى كذا أي قصدت إليه. وأما اصطلاحا فإن العلماء يعبرون عنه بأنه قصد مكة لعمل مخصوص، لكن هذا التعريف غير مانع من جهة وليس بجامع من جهة أخرى، ولا يعبر عن الماهية الشرعية الحقيقية التي تجعل التعريف مضطردا منعكسا. لهذا لو قيل بأنه قصد التعبد لله جل وعلا بأعمال خاصة وهي الطواف الإحرام والطواف والسعي وما يتعلق بهما في زمن مخصوص وهي أشهر الحج، كان هذا كاشفا للحج في المفهوم الشرعي من الكتاب والسنة. وعلى كل فالتعاريف مهما اختلفت عباراتها فلا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى. تعلق بالحج العمرة، فإنها هي الحج الأصغر، والعمرة هي لغة الزيارة. اعتمر فلان بيت فلان أي زاره. وأما اصطلاحا فهي كما يقول الفقهاء زيارة البيت على وجه مخصوص، ويرد عليه أيضا ما ورد على التعريف السابق. لهذا وقال هو زيارة البيت الحرام على طريقة مخصوصة من الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. والحج من نافلة القول أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض في السنة العاشرة، في مبتدأ السنة العاشرة على الصحيح. وأما آية وأتم الحج والعمرة التي نزلت في حادثة الحديبية فإنها في السنة السادسة. والفقهاء رحمهم الله جمهورهم على أن الحج على الفور، وأنه متى اكتملت شرائطه الخمسة وجب على العبد أن يحج البيت فورا، بمعنى أنه يأثم إذا أخره. استدلوا بعموم النصوص الدالة على المسارعة إلى الخيرات، وأما الأدلة الخاصة فاستدلوا بما رواه الإمام أحمد حديث حسن: تأجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال بعض من أهل العلم أنه على التراخي، واستدلوا بأن الحج فرض في السنة السادسة، وبنوا قولهم هذا على هذا الاعتبار. قالوا: والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة. قد أفاض ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع من كتبه خاصة في زاد المعاد في هذه المسألة، وبين الأعذار على فرض أنه فرض في السنة السادسة، بين الأعذار التي أجل من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم الحج، ونحن نتكلم في من لا عذر له. أما شرائط الحج فإنها إن شاء الله ستأتي في ثنايا الأحاديث، وهي خمسة نذكرها باختصار: الإسلام ومحترزه معروف، والحرية ومحترزه أيضا معروف لدى الكل، والتكليف وهو البلوغ والعقل، والقدرة. ثم يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: شرطان للوجوب وللصحة، هذان الإسلام والحرية. الحرية فيها خلاف، هل إذا حجه ليس بصحيح، هل يجب عليه الحج إذا أذن سيده؟ صحيح أنه إذا أذن سيده فإن حجه صحيح. والقسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء، وهذان هما البلوغ والعقل، بمعنى إذا حج العبد، إذا حج الصغير، أو إذا حج. القسم الأول قلنا الحرية والإسلام، وهذان شرطان للوجوب والصحة والإجزاء، أو الصحة شرطان للوجوب وللصحة، بمعنى أن المسلم أن الكافر إذا حج لا يصح منه، وأن العبد إذا حج لا يصح منه. القسم الثاني هو شرطان للوجوب والإجزاء، وهذا في البلوغ والحرية. فإذا حج الصبي فإن حجه صحيح، ولكنه لا يجزئ، ولكنه لا يجب عليه الحج. هذا معنى قولهم شرطان للوجوب والإجزاء. وهكذا العبد إذا حج فإن حجه صحيح، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام إلا على خلاف إذا أذن سيده. القسم الثالث شرط للوجوب وهو القدرة. فإذا نعيد مرة أخرى: القسم الأول شرطان للوجوب والصحة، وهما الإسلام والعقل. القسم الثاني شرطان للوجوب والإجزاء، وهما البلوغ والحرية. القسم الثالث شرط للوجوب فقط وهو القدرة. أنا ذكرت أو خلطت في الأمر، والحاصل هو ما ذكرت أخيرا. فحينئذ القادر غير القادر، لو أنه تجشم الكلفة فحج فحجه صحيح ومجزئ. إذن تجتمع هذه الشروط الخمسة في في كونها شروط للوجوب، بمعنى أنه إذا افتقد أحدها لم يجب الحج. فهذا أهم ما يتعلق بشروط الحج. أما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة عرفنا معناها في اللغة والاصطلاح، فالمراد هنا العمرة الشرعية التي هي إحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير. أركان العمرة ثلاثة، ووجوبها أن يحرم من الميقات، وأن يحصل الحلاق أو التقصير. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. فالعمرة إلى العمرة بين النبي عليه الصلاة والسلام جزاءها، قال كفارة لما بينهما، والكفارة هي الماحية، والمحو هنا محو للآثام. والحديث عام لأنه نكرة في سياق الإثبات تعم الكبائر والصغائر، لكن جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء على أن التكفير إنما هو للصغائر، وأن الكبائر لا بد لها من توبة، ويستدلون بأن هذا يقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إذا اجتنبت الكبائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور اختلف أهل البر، هو كل في اصطلاح الشريعة العام هو كل خير يكتسب من جرائه الإنسان كسبا أخرويا بأي نوع من أنواع العبادات، سواء فرضا أو نفلا. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من الحج ما يكون مبرورا، فحينئذ يكون جزاؤه الجنة. فعلى هذا ما هو الحج المبرور؟ قال أهل العلم أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، سواء إثم خاص أو إثم عام. الإثم العام هو أن يفعل معصية من المعاصي العامة كالغيبة مثلا، والنميمة، أو الزنا، أو شرب الخمر في حجه. أو الإثم الخاص وهو ألا يحصل منه معصية خاصة بأفعال الحج، كأن يرتكب محظورا عامدا، أو كأن يخل بواجب من الواجبات عامدا ثم يقول أجبره بدم، فهذا يخالف الحج المبرور. هذا أشهر ما قيل في الحج المبرور، وإلا فقد قيل نظرا اعتباريا إلى المآل بأنه هو الذي يرجع صاحبه بعد حجه وقد تغيرت حاله من الأفضل من المفضول إلى الأفضل، لكن هذا الاعتبار إنما ينشأ عن الاعتبار الأول، لأن الحسنة الكاملة تعقبها حسنة، كما قرر ذلك كتاب ربنا. فعلى هذا لا يكون من اختلاف التنوع، من اختلاف التضاد، وإنما من اختلاف التنوع، باعتبار هؤلاء نظروا إلى نظرة ما، هؤلاء نظروا إلى جهة أخرى، وقيل أقوال أخرى، لكن هذا هو أشهر وأرجح ما يقال في الحج المبرور. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أمور. الأمر الأول أن العمرة لا ميقات لها، بمعنى أنه يشرع أن يكررها الإنسان مهما استطاع، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه هذا الحديث وحديث آخر. قال بعض أهل العلم إنه لا يشرع أو لا يستحب أن يكرر الإنسان العمرة في السنة أكثر من مرة، هذا معروف عند المالكية، كأنهم الله أعلم نظروا إلى عظمة البيت، وأن الإنسان إذا غاب مدة طويلة حصل له من التعظيم أكثر مما يحصل لمن استطرقها كثيرا. قال بعض أهل العلم أنه لا يشرع في الشهر أكثر من مرة. قال بعض أهل العلم إنه يشرع له أن يكررها عدا أيام خاصة، وهي أشهر الحج ويوم عرفة وأيام التشريق. الحاصل أن هذه الثلاثة الأقوال الأخيرة مخالفة لصريح هذا الحديث وللأحاديث الأخرى الدالة على فضل العمرة. هذا الحديث أيضا وهو الفائدة الثانية دل على أن الحج أفضل أو يترتب عليه إذا كان مبرورا جزاء عظيم هو الجنة. قد جاءت أحاديث أخرى تبين أن الحج يأتي في المرتبة الثالثة من الأعمال، ففي حديث البخاري لما سئل النبي عليه السلام أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فإن نظرت إلى بعض الأحاديث الأخرى وجدت أنها أيضا تبين أن أفضل الأعمال عبادات أخرى، كما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. وأحسن جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب باعتبار الأحوال والأشخاص وما يناسب كل شخص، فمن الناس من تناسبه أو تناسب حاله ومقدرته الصلاة، فيكون حينئذ الأفضل في حقه لهذا الاعتبار الصلاة على وقتها. وهذا لا ينافي وجوبها، إنما نحن نتكلم عن أي الأعمال أفضل. ومن الناس من يكون في حال يسر حر صحة من البدن فيكون الحج المبرور له أفضل، وهكذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. هذا الحديث واضح في معناه، وقد ساقه المؤلف ليبين أو إشارة منه إلى بعض أدلة من قال بوجوب العمرة. اختلف أهل العلم في وجوب العمرة على المسلم، ولهم في ذلك قولان. منهم من يقول أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج،